Okay. ويعادون أولياءك. اللهم أنزل بهم بأسك وإذك إلى أهل الحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارضوا عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بقرآنك والعز من نيرانك. اللهم لا تجعل هذا اللهم أعد علينا مرات عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا برضاك ما نرجو وفوق ما نرجو. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى وقربنا واعطينا للبر والتقوى وقنا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه يا رب العالمين. وأصلحنا وأصلح لنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كرامتك.